قد استطاع السلطان مسعود أن يدخل بغداد، واضطر الراشد إلى الرحيل إلى الموصل، فالتجأ إلى عماد الدين زنكي فالتجأ إلى أتابكها عماد الدين زنكي لقوة العلاقات بينهما، فأكرم زنكي وفادة الخليفة الموصل. وعندما قام السلطان مسعود بحذف اسم الخليفة الراشد من الخطبة وخلعه، وولى بدلا منه أبي عبد الله بن المستظهر بالله الخلافة، ولقبه المقتفي لأمر الله، فوافق عماد الدين زنكي على مبايعة الخليفة الجديد، غير أنه رفض تسليم الراشد إلى السلطان مسعود. ثم رحل الخليفة المخلوع عن الموصل إلى أذربيجان، ومنها إلى همزان، ثم قصد أصفهان حتى هجم عليه بعض الإسماعيلية وقتلوه سنة 532 هجرية.